بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أحكام قسمة الفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم سليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد، باب قسم الفيء. قال رحمه الله: فصل. وعنه رحمه الله أن للإمام تفضيل قوم على قوم. المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى ما هو المختار في قسمة الفيء، أيفضل بعض المجاهدين على بعض، وهو منهج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ووافقه فيه عثمان، أو أنه لا يفاضل بينهم، وإنما الفضل يكون في الآخرة، وذلك ما أخذ به أبو بكر رضي الله تعالى عنه وتبعه في ذلك علي بن أبي طالب. إذن الفيء، هناك من يرى أنه يسوى بين المستحقين، ولا ينظر إلى كون هذا قاتل أكثر أو أنه قاتل لأجل الإسلام والآخر قوتل ليسلم ولكنه في النهاية أسلم. تلك أمور تتعلق بالآخرة، وهذه ثوابها وجزاؤها وعطاؤها العظيم إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كما مر في الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف لا يرى المفاضلة، بل يعطى الناس في دنياهم متساوين، وأما الفضل العظيم والجزاء الكبير فإنهم ينالونه من الله سبحانه وتعالى، إذ لا يقدر ذلك الجزاء بمقدار، لأن جزاء ذلك هي الجنة، والجنة لا يعادلها غيرها. والرأي الآخر أنه يفاضل بينهم، لأننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وهذا هو الذي أخذ به عمر، كان أشار به على أبي بكر، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى أيضا له منهج، يقول: نحن نعطي الناس في الدنيا كما هو ظاهر، وأما ما يتعلق بالفضل والبر والإحسان فهذا ينالونه عند الله سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال: وعنه رحمه الله أن للإمام تفضيل قوم على قوم، لأن عمر رضي الله عنه قسم بينهم على السوابق، وقال: لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قتل عليه. ولذلك نرى أنه لما قسم ماذا أعطى البدريين الذين حضروا بدرا من المهاجرين، أعطى كل واحد 5000، وأعطى كل واحد من الأنصار 4000، ولكنه سوى بينهم في الحديبية وفي الفتح. إذن هناك عمر فاضل بينهم رضي الله تعالى عنه، لأنه يقول: هناك من قاتل على الإسلام، أي هم الذين فتحوا البلاد، وهم الذين قاتلوا، هم الذين بدأوا بالقتال لإعلاء كلمة الله، وكانوا ممن قاتل أولئك الذين دخلوا في الإسلام فأصبحوا يشاركونهم في ذلك، فلا يمكن أن نسوي. الحقيقة كل له وجه، ووجه بلا شك مقبول ومناسب. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه اعتبر أن أمور الدنيا ليست مقياسا، وإنما المقياس والعبرة هي بأمور الآخرة، فمهما أعطي الإنسان من المقاتلين في سبيل الله الذين ضحوا بأنفسهم ومهجهم في سبيل الله لا يمكن أن يساوي ذلك شيء، لكن الجزاء الذي ينال هو في الآخرة. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول نعم هم ينالون ذلك في الآخرة، ولكن لماذا لا نكافئهم في الدنيا حتى يظهر لهم ولغيرهم أن الإنسان يوضع في المكان الذي يستحقه وينال الأجر الذي أيضا يستحقه. قال والحقيقة ذلك متروك إلى الإمام، هو يعمل، هذا رأي وهذا رأي، وكل رأي له وجهة من النظر، وهما رأيان سديدان صدر عن صحابيين جليلين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فهذا له قول وهذا له قول، فالإمام يجتهد وينظر ما هي المصلحة، لأن الناس يتفاوتون، هذا قد يكون فيه قوة وعزيمة وشكيمة ويفتح الله على يديه كثيرا، وهذا يكون أقل كما رأيتم بالنسبة لخالد بن الوليد. وقال لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم النفل بين أهله. أنت مصر على النفل. النفل. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النفل بين أهله متفاضلا، وهذا في معناه. وهذا قريب منه، يعني المفاضلة موجودة، يعني هو لا شك المفاضلة موجودة، وحتى تجدون رسول الله أعطى الغني وأعطى الفقير وسوى بينهما في بعض الأمور في الفي. إذن هذه قضايا أيها الإخوة تختلف باختلاف رأي ماذا الحاكم، هو ينظر بما فيه المصلحة، فإن رأى هذا عمل به وله أصل وفعل أبي بكر، وإن رأى الآخر وهو المفاضلة فله أصل وهو أيضا رأي عمر وعثمان، فهنا معه صحابيان خليفتان وهنا أيضا خليفتان. قال رحمه الله تعالى فصل ومن ضل من أهل الحرب الطريق. الآن ترون أيها الإخوة فيما مر بنا، نحن الذي درسنا هي أحكام، ولكن أيضا في خلايا تلك السطور التي درسنا نجد في الحقيقة صفحات مضيئة، صفحات ناصعة تشرق ضياء، لأنها تحكي لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاملة الناس وكيف كان خلقه، وهو الذي قال الله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت عائشة كان خلقه القرآن، رأيتم كيف عامل ثمامة بن أثال عندما كان أسيرا وبقي في الأسر أياما، مر به اليوم الأول والثاني والثالث، وفي كل يوم يوجه له سؤال ويقول ذلك إن قتلت فقد قتلت صاحب دم، وإن أبقيت أبقيت شاكرا، وإن أردت شيئا فسل ما تشاء، ثم يأمر الرسول بإطلاقه، فتكون النتيجة أن يذهب إلى أحد بساتين المدينة فيغتسل، ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في هذا المسجد، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة معتمرا، هو أصلا خرج من اليمامة يعتمر كافرا، فلما أمسك به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا وجاء إلى المدينة، كانت النتيجة أن ذهب إلى مكة ليؤدي العمرة مؤمنا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تكون النتيجة أن تتكلم عنه قريش وبأنه صبى مال عن دين قومه، ثم يقف أمامهم شجاعا لا يبالي ويتحداهم ويقسم بالله ألا تصل إليهم حبة حنطة من حنطة اليمامة التي كانوا بأشد الحاجة إليها إلا إذا أذن محمد بن عبد الله. ولما عاد إلى وطنه طبق ما قال حتى استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يأذن له، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل. وأيضا عندما ننظر أيضا إلى معاملته مع كافة الناس، مع القريب والبعيد، مع الصديق والعدو، رأينا مرت بنا نماذج كثيرة أيها الإخوة. ثم أيضا ما كان من الصحابة رضوان الله تعالى كيف كانوا يتعاملون مع الناس في جميع نواحي الحياة. اقتبسوا أيها الإخوة ذلكم الضياء ذلك النور من سيرة محمد بن عبد الله ولا غرابة، فهم الذين تربوا في مدرسة رسول الله ونهلوا العلم صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أهلا لأن يحملوا تلك الرسالة وتلك الأمانة التي وكلت إليهم فنقلوها إلى الأجيال من بعدهم صافية نقية لم يصبها كدر ولا خلل. إذن نحن رأينا نماذج، وينبغي وهذا ما ينبغي أيها الإخوة أن نستفيد، لا يكفي أن ندرس الأحكام بل ينبغي أن نستفيد أيضا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا عندما نأتي إلى تقسيم الشريعة الإسلامية نجد أنها عقيدة في الأصل ثم عبادة ثم بعد ذلك أخلاق ومعاملة وهكذا، فتجد أنها مقسمة وهي حقيقة بمثابة الأصل الذي يتغذى بمثابة الفروع التي تتغذى من أصل واحد. وكنت كثيرا ما أمثل بالشجرة تجد أن لها أغصان لكن لها أصل، هي تتغذى تأخذ غذاءها من ماذا؟ من ذلك الأصل، فلا شك أن أصلها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصول لا تذهب بعيدة، فهي فروع هذه الشريعة لأنها تستمد الغذاء الكامل النقي من ذلك الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل، وهو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال رحمه الله تعالى: ومن ضل من أهل الحرب الطريقة فوقع في دار الإسلام. ما معنى ضل؟ يعني أخطأ الطريق، يعني تاه، بمعنى أنه ضاع. ضل يعني ضاع. العدو، مجموعة من العدو أرادوا أن يتجهون إلى ماكنهم فضاعوا فسلكوا مسلكا آخر، وإذا هم بأيدي جماعة من المسلمين أو يدخلون بلدا من بلاد الإسلام، فكيف سيعامل أولئك؟ ما هي الطريقة؟ هل ما يحصل عليه معهم يكون سبي ويكون غنيمة ويقسم بين المؤمنين أهو في، أو يكون للذين أمسكوا بهم؟ هذا ما سيذكره المؤلف ويبينه رحمه الله. قال: ومن ضل من أهل الحرب الطريقة فوقع في دار الإسلام أو حملته الريح في المركب إلينا. لأن المراكب أيها الإخوة كانت شراعية، فكان يوضع عليها الشراع، ولذلك يقول: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هل كل ما تمناه واحد منا أدركه في هذه الحياة؟ أبدا. الأبنيات كثيرة والأشياء التي يرسمها الإنسان ويريد أن يصل إليها، إن كان في سبيل العلم يريد أن يتقلب في مراحل وأن يحصل على أعلى الشهادات وأن يحصل على أكبر الوظائف، وإن كان في التجارة يريد أن يتنقل حتى ينافس أكبر التجار، وهكذا تجده في كل ميدان يسعى. علو في الحياة وفي الممات لحق، تلك إحدى المعجزات، ولا يمنع من التنافس في هذه الحياة الدنيا إذا كان المقصد شريف والغاية نبيلة. هذا ليس بمكروه وليس بممنوع، المهم أن يكون يسلك طريقا صادقا فيه وأن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، فهنا السفينة قادتهم إلى طريق آخر، وإذا بهم يقعون بين ظهران المؤمنين. قال: أو حملته الريح في المركب إلينا أو شرد من دوابهم فحصل في أيدينا. شرد يعني فر، يعني انطلق. تعلمون الدواب حقيقة يصعب الإمساك بها، فهي إذا أطلق قيدها ذهبت، وهي لا تدري أين تتجه، فربما هنا أو هنا فإذا اتجهت هذه التي شردت ووقعت في ذلك المكان، المهم المؤلف يذكر لنا أمثلة ثم يبين الحكم. قال: فذكر أبو الخطاب رحمه الله فيه روايتين، يعني أبو الخطاب من الحنابلة البيض القاضي أبي يعلى. نعم. إحداهما يكون فيئا، إحداهما يكون في، والفي عرفتم ما هي نتيجته، أنه يوزع بين المؤمنين. قال: لأنه مال مشرك ظهر أو ظهر عليه بغير قتال أشبه ما تركوه فزعا وهربوا، كما حصل من بني النظير. نعم. قال: والثانية هو لمن أخذه، والرواية الثانية هو لمن أخذه. نعم. لأنه مباح ظهر عليه بغير جهاد فكان لآخذه كمباحات دار الإسلام، دار الإسلام كالاحتطاب وأخذ الحشيش والملح وغير ذلك من الأمور. نعم. المباحة والثمار وغيرها التي لا تملك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن أحمد رحمه الله في من ضل الطريق منهم فدخل إلى قرية قال هو لأهل القرية كلهم. هذا يدل على أنه يميل رحمه الله تعالى إلى أنه يكون للكل، وهو الأقرب في الحقيقة، لأن الذين وقع أولئك في أيديهم ما أوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، ولكنهم وصلوا فوقعوا في أيديهم، فينبغي أن يكون عاما لجميع المسلمين. نعم. قال: وقال في عبد أبق إلى أرض الروم. أبق يعني فر من سيده، لخطورة هذا الأمر، لأنه من أشنع الأمور أن يبقى العبد، يعني يفر من سيده. ولذلك انظروا أيها الأخوة الضدان، العبد إذا عمل أمرين يجازى، لا يكفيه أجر واحد أجران، إذا أدى ما عليه من الطاعات لله وأدى حقوق سيده فله أجران، فهو من الثلاثة الذين يجرون مرتين. وإن أبقى فهو آثم بلا شك، وهو أيضا في إثم حتى يعود إلى سيده، فهذا أبق فر، ولكنه دخل أرض العدو فتغير فأخذ من أرض العدو نهب أو سرق أو غير ذلك. نعم. قال: وقال في عبد أبق إلى أرض الروم ثم رجع ومعه متاع. قال: فالعبد لمولاه وما معه من المتاع. العبد لمولاه لأنه رجع إليه آبق فمآله إلى سيده. وما معه من المتاع والمال فهو للمسلمين. قال القاضي رحمه الله تعالى: هذا على الرواية التي تجعل غنيمة الذين دخلوا أرض الحرب بغير إذن الإمام فيئا. أنتم رأيتم هذه المسألة مرت بنا، وأنه لا ينبغي لأحد أن يجاهد وأن يقاتل إلا بإذن الإمام، واعتبروا أنه لو وجدت فئة أو جماعة فحاربت قاتلت يعتبرون عصاة، لأنهم خرجوا على طاعة الإمام، والخروج على طاعة الإمام افتيات. وهذا أمر ينبغي أن يدرك أيها الإخوة، لأنها ليست القضية بالآراء، أنت عندك أمور واضحة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء الأمر عن الله أو عن الرسول على العين والرأس كما قال أبو حنيفة رحمه الله، لكن الأمور التي فيها اجتهاد يجتهد فيها، إذن هناك أمور متعينة لا يلزم القتال ولا ينبغي إلا بإذن الإمام، أو هاجمك العدو أو حضرت صف القتال فيجب ماذا؟ أن تدافع. لكن هذا رأي. الرأي الآخر أن هذه الفئة لو دخلت ما تعتبر عاصية عند البعض، هذا هو الرأي الآخر. قال رحمه الله تعالى: فأما على الرواية الأخرى فيكون المال لسيده لأنه كسب عبده. قال رحمه الله: وفي تخميسه روايتان، يعني هل يخمس أو لا يخمس كما تخمس الغنيمة. نعم. هو قصده يعني هناك رأيان، الرأي الأول على القول بأن دخولهم أرض العدو دون إذن الإمام هذه معصية ومخالفة، وما حصلوا عليه يكون فيئا للمسلمين. الثانية هم ما دخلوا هنا، أما القتال لا يجوز، هناك دخلوا بعضهم يقول لا لهم ذلك، لأنهم دخلوا وأخذوا من العدو كما لو أخذوا من ماذا؟ من مباحاتهم. فلماذا يمنعون؟ ولكن الرأي الأول هو الراجح. العبد إذا رجع ليس له إلا سيده، لا يجوز له أن يبق، هو مرتكب كبيرة وبرجوعه رجع إلى سيده، ما هو المشكل في العبد؟ والعبد لا يملك فليس له شيء. فعلى القول الآخر أن هو يكون للذي غنم يرجع إلى سيده لأن العبد لا يملك. أي نعم، الراجح هو الأول. قال رحمه الله: ولو أسر الكفار رجلا فغنم منهم شيئا وخرج به إلى دار، يعني أسر الكفار رجلا ثم وضعوه في الوثاق، ربطوه أو سجنوه في مكان، فاستطاع أن يتخلص عن طريق الدهاء أو الحيلة أو وجد من يعينه فاستطاع أن يتخلص، ثم إنه وهو يستعد للفرار كأن يمتطي راحلة فرسا أو جملا مما هو للعدو ويحمل معه شيء، هذا تطبيق لما ذكره المؤلف، ثم يعود لأرض الإسلام، فما الحكم؟ قال: ولو آثر الكفار رجلا. ولعلكم تذكرون قصة المرأة التي قيل بأنها زوجته الصحابي الجليل رضي الله تعالى أبو ذر رضي الله تعالى عنه، أبو ذر الغفاري، وأنها ذهبت ووضعت في الوثاق ثم استطاعت أن تخلص فصارت تمر على الإبل فتضع يد عليها فيحصل لها رغى، فلما وضعت يدها على ناقة اللم يحصل لها صوت يعني رغى، أدركت أن هذه غريبة وأنها ربما التي أخذت معها، فامتطتها وفرت ولحق بها العدو، ولكن بعد فوات الأوان، وتعلمون أنها نذرت أن تنحرها، وأن الرسول قال: بئس ما جازيتيها، وأنه قال: لا نذر في معصية، أو لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم. المهم أنها تخلصت وجاءت بناقة رسول الله وهي امرأة. قال رحمه الله تعالى: فغنم منهم شيئا وخرج به إلى دار الإسلام كان له، لأنه كسبه، لأن هذا هو الذي وجده، هو أصلا ما ذهب، ما خالف ودخل أرض العدو، عكس الصورة الأولى. الأولى أناس دخلوا أرض العدو، لكن هذا أمسك به العدو وأسره وضعه أسيرا، ثم بتوفيق الله تعالى وعنايته تخلص من الأسر، ومع تخلصه أراد أن لا يرجع صفر اليدين. وتعلمون أموال الكفار المحاربين مباحة للمؤمنين، فغنم شيئا وجاء به، إذن هو يستحقه لأنه نتيجة جهده. قال رحمه الله: كان له لأنه كسبه. قال: ويحتمل أن يجب فيه الخمس. ويحتمل الإشارة إلى الخلاف في المسألة، لكن ما ذكره أولا هو الأولى، لأن هذا حقيقة نتيجة جهده وكسبه وما قام به فاستحق ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يجب فيه الخمس لأنه غنيمة. قال: وقد روى الأوزاعي رحمه الله. الأوزاعي من هو؟ تكرر معنا في كتاب الجهاد، الأوزاعي هذا هو الإمام والذي أشرنا إليه عدة مرات. نحن إذا قلنا أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أحمد معروف عند طلاب العلم وحتى غالب عامة الناس، لكن إذا قلت الأوزاعي أو الثوري أو الليث تجد الكثير لا، الأوزاعي لا يقل علما وفضلا على الأئمة الأربعة، وهو قد عاش في الشام وبخاصة في بيروت، ولا يزال هناك مسجد يعرف بمسجد ماذا؟ الإمام الأوزاعي، وهو أيضا من أتباع التابعين، وينقل لنا صور عن التابعين الذين أخذوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يحكي لنا واقعة حصلت. قال رحمه الله تعالى: وقد روى الأوزاعي رحمه الله أنه لما أقفل عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز تعرفون الذي حتى قيل بأنه الخليفة الخامس، يعني الذي جعل بعض العلماء عصره امتدادا لعصر الخلفاء الراشدين، وتعلمون جهوده وموقفه في الإسلام، ولو أردنا أن نعدد محاسنه لاحتاج إلى دروس، فسيرته نيرة تضيء الطريق لمن يسلكه. لا شك أن من يقرأ سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه يجد فيها كثيرا من الفضائل والعظائم والفوائد. فلما قفل الجيش أقفل بمعنى أنه انتهى يريد أن يرجع. قال لما أقفل عمر بن عبد العزيز رحمه الله الجيش الذين كانوا مع مسلمة رحمه الله كسر مركب بعضهم. يعني كسر المركب بمعنى تعطل، ومراكبهم ليست كمراكب الآن مواطير ومكائن ومحددة وتمشي بالرادار وغير ذلك، وتقاوم مثلا وإن كانت ليست في كل شيء تقاوم الأمواج، يعني زودت بكل وسائل الأمان، لكن مع ذلك لا يمكن أن يحكم بأن هذه مهما كانت يمكن أن تسلم، فربما يمر مع كل الاحتياطات، فكل من يركب البحر هو في خوف بلا شك، أو من يكون في الجو أو حتى من يمشي على الأرض. قال كسر مركب بعضهم فأخذ المشركون ناسا من القبط. لما كسر المركب وجد الأعداء الفرصة، قال ناس من القبط. القبط جمع قبطي، وهم نصارى مصر يطلق عليهم الأقباط، ولا يزال هذا الاسم موجودا، يعني النصارى الذين يقطنون مصر ولا يزال هذا الاسم يحملونه. لما كسرت بعض السفن الشراعية جاءوا فأخذوا بعض الأقباط. الأقباط الذين كانوا مع المسلمين كانوا في الخدمة أيضا، كانوا في خدمة المسلمين، فلما انكسرت ماذا فعلوا؟ أخذوا أولئك الأقباط. ولما أراد الله سبحانه وتعالى لأولئك النجاة والسعادة ذهب انقسموا إلى قسمين، فريق منهم ذهبوا لعيد من أعيادهم ليحتفلوا بعيد، وبعضهم بقي يهدي شاربا للخمر، وشارب الخمر تقوده كما تقود الدابة، فأولئك نصبوا القلاع، القلاع يعني الشراع، نصبوها واتجهوا ماذا؟ نحو ماذا؟ بلاد الشام. نعم. قال فكانوا خدما لهم، ثم خرجوا إلى عيد لهم وخلفوا القبط في مركبهم. قال ورفع القبط القلعة وفي المركب رفع ماذا؟ القلعة، القلعة التي هي ماذا؟ الشراع، يسمى قلعة ويجمع على قلوع ويجمع أيضا على أقلاع. إذن القلعة المراد بها الشراع، نصبوا الشراع وضبطوه ووجهوه الوجهة التي تأخذ بهم الطريق الرشيد الذي يوصلهم إلى ديارهم. قال ورفع القبط القلعة وفي المركب متاع الآخرين وسلاحهم. وهذه مليئة بالمتاع وبالسلاح، فيها أشياء متنوعة. أولئك خرجوا وانشغلوا بأمورهم، وهؤلاء اغتنموا الفرصة، وهذا أمر مباح لهم، فلا يعتبر تعديا، لأنهم الذين المشركون هم الذين اعتدوا على المؤمنين وأخذوا ما كانوا معهم، فانعكست الآية فجاء المسلمون. نعم. قال فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا بيروت، يعني شدوا السير واصلوا السير حتى لا يلحق بهم العدو إلى أن وصلوا إلى مأمنهم. فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وانظروا أيها الإخوة بأن الغانمين ما كانوا يتصرفون، بل يكتبون إلى الخليفة ويأخذون رأيه، والخليفة عالما، كان عالما، فربما أفتاهم مباشرة، وربما أيضا أحضر بعض من معه من العلماء واستشارهم، ثم إذا تقرر الرأي السديد أرسل إليهم بذلك، فأرسلوا إلى عمر فأرسل إليهم بأن ذلك إما غريمة يفهم من كلامه وأنه فيء. قال فكتب إليهم عمر رحمه الله نفلوهم القلعة وكل شيء جاءوا به إلا الخمس. لماذا؟ اعتبره غنيمة، لأنهم استحقوا، غنموه ماذا؟ من الأعداء، فقال إلا الخمس خذوه، وما عدا ذلك فهو نفل لهم، إذن يستحقونه. نعم. قال رواه سعيد رحمه الله، يعني سعيد بن منصور في سننه. ويحتمل قال ويحتمل أن يكون فيئا ويحتمل أن يكون فيئا لأنه قال أمره أن ينفلهم ذلك كله إلا الخمس. نعم. استدلالا بقول عمر رحمه الله نفلوهم الذي جاءوا به قال ولو لم يكن لهم لم يكن نفلا. إذن قوله يحتمل ماذا؟ أنها غنيمة وهذا هو الأظهر، ويحتمل أنها نفل وهو القول الثاني، وكلا الأمرين هو رأي الرشيد له سند ماذا ممن قبله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب حكم الأراضين المغنومة. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سينتقل إلى الأرض التي غنمها المسلمون، والأرض التي غنمها المسلمون ليست نوعا واحدا، هناك أرض أسلم عليها أهلها كالمدينة التي نحن فيها لا تعلمون الأنصار، التقى نفر منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة الأولى ثم الثانية، ثم عادوا إلى قومهم ثم أرسل إليهم الدعاء ومن يحفظ القرآن، فآمنوا بالله سبحانه وتعالى وبنبيه. إذن أسلموا هؤلاء في ديارهم، يعني هؤلاء أسلموا على ما عندهم. نوع آخر، استولى المسلمون على أرضهم عنوة كخيبر وقسمت بين المسلمين فأصبحت مالا خاصا بكل فرد يتصرف فيه حقه الخالص، ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيه أو أن يأخذ منه فلسا إلا بإذنه. الثالث، أراض أيضا صالح المسلمون أهلها عليها بأن اشترط أهلها أن تبقى الأراضي بأيديهم، هذه هي الأنواع، جعلها المؤلف قسما واحدا فهذه لأهلها. القسم الآخر ما فتح عنوه وأوقفه المسلمون كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، وكل هذا سيذكره المؤلف. قال رحمه الله الأرض التي بأيدي المسلمين تنقسم قسمين. انظروا إلى دقة الفقهاء، بأيدي المسلمين، لأنها جاءت إليهم، آلت إليهم، كانت بأيدي الكفار ولكنها الآن أصبحت بأيدي المؤمنين، لكنها ليست نوعا واحدا بل هي أنواع يريد أن يبينها. قال تنقسم قسمين، أحدهما ما هو مملوك لأهله لا خراج عليه. إذن أحدها أو أحدهما، أحد القسمين، ما هو مملوك لأهله لا خراج عليه، كأرض هذه البلاد الطيبة، المدينة طيبة الطيبة، وسيذكرها المؤلف. قال وهو ما أسلم عليه أهله كأرض مدينة النبي صلى الله عليه وآله. لكن أولئك الذين نكثوا العهد من اليهود مر بنا ورأيت كيف تعامل معهم المسلمون وكيف أجلوهم وكيف استولوا على أملاهم لأنهم نقضوا العهد. نعم. أو غنمه المسلمون فقسم بينهم، أو من هذا القسم أيضا أراض غنمها المسلمون، بمعنى استولوا عليها عنوة يعني عن طريق القتال، ثم قسمها الإمام أو القائد بينهم يعني وزعها عليهم كأرض خيبر. قال أو غنمه المسلمون فقسم بينهم كأرض خيبر التي قسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه الذين افتتحوها. قال أو ما صالح أهله. إذن النوع الثاني أيضا أرض فتحت عنوه ولكنها قسمت بين الغانمين فأعطي كل واحد ما يخصه، أيضا هذه من الملك الخاص أو ما نسميه بالحق الخاص بالإنسان، لأن هناك حق خالص لله خاص به العبادة، لا يجوز أن يشرك أحد معه غيره. هناك حق خالص للإنسان هو حقه في ملكه، هناك حق مشترك كما مر بنا بالحدود، حد القذف فيه حق لله سبحانه وتعالى لأن فيه إقامة للحد، وفيه حق للإنسان لأنه اعتدي على عرضه. قال أو ما صالح أهله على أن الأرض لهم، أو ما صالح أهله على أن الأرض. نعم. قال أو ما صالح أهله على أن الأرض لهم كأرض اليمن والحيرة وبان قياء. وبانقيا. قال وبانقيا وأليس من العراق. هذه كلها الحيرة، ترى معنا أناس من العراق يعني يعرفون ذلك، هذه كلها من مدن العراق وحصلت فيها معارك. نعم. قال وأليس من العراق أو ما أحياه، قال رحمه الله أو ما أحياه المسلمون. إذا رأينا انتبهوا، هذه سيعود المؤلف إليها مرة أخرى، الحيرة وكذلك يا نقيا وكذلك أليس، هذه الثلاث سيعود المؤلف ويبين أنها مملوكة ملكا خاصا. لماذا؟ لأنها ما فتحت عنوة وإنما صلحا. نعم. قال أو ما أحياه المسلمون من موات الأرض. أو ما أحياه، هل تسمى الأرض ميتة؟ الجواب نعم بنص القرآن الكريم، والله تعالى يقول في سورة ياسين وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وفي سورة فصلت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذه ذكر الله تعالى التي في سورة ياسين، وفي أيضا سورة فصلت هذه ذكرها لإثبات ماذا؟ العودة، يعني البعث. فالذي قدر على أن يوجد هذا الإنسان من عدم أيسر وأسهل عليه أن يعيده بعد الموت. نعم. قال أو ما أحياه المسلمون من موات الأرض كأرض البصرة كانت سبخة. انظروا أرض البصرة أيضا من العراق. البصرة ما معنى سبخة أو سبخة؟ ما معنى سبخة؟ يعني الراجح باللغة أنه يقال سبخة ويقال الراجح سبخة بالسكون ويقال سبخة كما قرأ القارئ. المراد بها الملح، يعني الأرض التي فيها ملح. أنت تجد أحيانا نقول هذه أرض صالحة للزراعة وهذه غير صالحة للزراعة، لماذا؟ ولذلك جاء بالنسبة للتيمم الصعيد الطيب طهور المسلم، والله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا هو ماذا؟ تراب الحرث، يعني الذي إذا ضربته تطاير. إذن فهناك أرض منبتة صالحة للزراعة وهناك أرض لا تنبت، مثل الإنسان، تجد أن بعض الإنسان يعني أفعال الخير سجية فيه غير محدثة، وتجد أن بعض الناس ممسك كالصخرة لا يمكن أن ينفق شيئا، فالناس يتفاوتون في ذلك وأجورهم على الله سبحانه وتعالى. إذن الأرض السبخة هل يمكن أن تحيا؟ نعم، أن ينقى منها الملح، بمعنى أن يستخلص منها الملح أو تغير تربتها إذا فيها حجارة تنقى، يعني هل أرض غير الصالحة تصلح، لكن تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى عناء وتحتاج إلى نفقة، بعكس الأرض التي تأتي إليها وهي جاهزة مهيئة لمجرد أن تحرثها وتزرع فيها، لكن هذه تحتاج إلى بذل جهد ومشقة ونفقة. قال كانت سبخة فأحياها عتبة بن غزوان المازني. نعم. وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما. وعثمان بن العاص أيضا الثقفي رضي الله تعالى عنهما، فكلاهما صحابي فاستحق أن نترضى عنهما. إذن بذل جهود، لأن أيها الإخوة بعض الناس حتى في هذا الزمن بعض الناس عنده همة وقدرة وشجاعة وصبر وتحمل، يعني تجد أنه يصبر ماذا، وبعض الناس تجد أنه ضيق العطل لا يتحمل المشقة والتعب ويريد تأتيه الأمور بسهولة، فهذا عندهما من الهمة ومن الشجاعة ومن النشاط ما دفعهما إلى إصلاح تلك الأراضي ثم أصبحت أرضا منتجة صالحة للزراعة. قال فهذا ملك لأهله لهم التصرف فيه. فأنت لو أحييت مواتا وجئت بشروط الإحياء بأنك حفرت بئرا وأحطت تلك الأرض وليست مملوكة لغيرها ولم تضع الدولة يدها عليها أو تمنع، تصبح تلك الأرض لك، لأن من أحيا أرضا ميتة، هذا في حديث رسول الله حديث صحيح، من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. قال: فهذا ملك لأهله لهم التصرف فيه بالبيع وسائر التصرفات. لماذا؟ لأنه ملك خاص أنت، لا أحد يشاركك في بيتك ولا ينازعك، هذا القلم الذي في جيبك، هذا الشماغ الوتر التي على رأسك، الثوب، هذا الكتاب الذي بين يديك، هذه الآلة التي عندك، لا أحد يستطيع أن يأتي ويقول أنا شريكك في ذلك، هذا لا يجوز، وإنما يجوز عند الاشتراكيين الذين خرجوا عن الطريق السوي فظلوا، يعني بدل أن كان فيهم أغنياء ذهب الغنى وصار الكل فقيرا. نعم. قال: لأنه مملوك لهم أشبه الثياب والسلاح. أشبه الثياب. نعم. قال الإمام: القسم الثاني. إذن الآن عرفنا القسم الأول ما هو؟ أرض أسلم عليها أهلها كأرض المدينة، خير مثال، أرض فتح المسلمون عنوة، يعني عن طريق القتال، فاستولوا عليه فقسموها على أشخاص فصارت ملكا لهم. الثالث: أراض صالح أهلها المسلمين على أن تكون الأرض لهم ملكا لهم فوافقوهم هي كذلك. إذن انتهينا من القسم الأول، فما هو القسم الثاني؟ نعم. قال: القسم الثاني ما وقفه الأئمة على المسلمين. ما معنى وقفوا؟ يعني حبسوا وصولا. تعرفون الوقف، يعني عندك دار تملكها فتقف هذه الدار على الفقراء، على طلاب العلم، على نوع من الناس، على أولادك، على الفقير من أقاربك، وهكذا. هناك شروط معروفة في الوقف ولها نظام، وكلها ترجع إلى شروط الواقف. قال: ما وقفه الأئمة على المسلمين ولم يقسموه. والوقف بحمد الله وجد في الإسلام وطبق، وأشهر ما حصل في ذلك وقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أرض خيبر. قال: كأرض الشام كلها ما خلا مدنها. ما خلا مدنها، مدنها يعني بالنصب، لأن خلا هذه تنصب. إذن هنا هذا هو الراجح. إذن أيها الإخوة، يقول: بلاد الشام كلها فتحت عنوة، ما عدا المدن كدمشق وحلب وغير ذلك من المدن، فهذه لا تدخل في ذلك كما رأينا في بعض مدن العراق. قال: كأرض الشام كلها ما خلا مدنها، ما خلا مدنها، والعراق كله إلا ما ذكرنا منه. الثلاث قلت لكم سيعود المؤلف: الحيرة ويا نقيا وأولدئس، هذه الثلاث، لأن هذه أسماء عجمية، ولذلك الاسم العجمي يصعب، لكن لو كررت النطق به لصار سهلا، لأن هناك كلمات أيها الإخوة أصلها أعجمي، مثل مشكاه، فمشكاه الآن تجدها خفيفة على اللسان لأنها ذكرت في الكتاب العزيز، فقد تكون كلمات نقلت إلى اللغة العربية ثم عربت، فإذا كانت هذه الكلمات نستعملها بكثرة تصبح عادية، لا يدرك أن أصلها غير عربي إلا العارف بأصول اللغة. ما يكفي أن يكون عالم بالنحو، النحو شيء والبلاغة شيء وأصول اللغة شيء، قد أكون عالما بالنحو لكن ما أعرف أصول الكلمات. إذن أصول الكلمات شيء، هي التي نسميها الآن في القواميس مثل لسان العرب وغير ذلك من الكتب، هذه التي تحدد لنا معاني تلك الكلمات، وما هي الكلمات الأصلية العربية، وما هي الكلمات التي عربت وكانت أعجمية. قال: كأرض الشام كلها ما خلا مدنها، والعراق كله إلا ما ذكرنا منه، والجزيرة ومصر والمغرب وسائر ما افتتح عنوة. يعني يريد المؤلف باختصار كل البلاد التي فتح المسلمون عنوة ولم يشترط أهلها أنها لهم كما مر بنا ماذا في القسم الأول، فهذه تعتبر ماذا؟ فتحت عنوة. ما حكمها؟ هذا يرجع إلى الإمام، هل له أن يوزعها على الغانمين وله أن يوقفها فإن وزعها فقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أوقفها لمصلحة المسلمين فقدوته في ذلك عمر. بل الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلافا لما ذهب إليه البعض من أن عمر في منهجه خالف ما فعله رسول الله، هذا غير صحيح، لأننا لو رجعنا إلى أرض خيبر التي يحتج بها الذين قالوا لا بد من القسمة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، هؤلاء يقولون الرسول قسم خيبر. الصحيح أنه قسم الكثير منها ولكنه ترك بعضها لم يقسمه في أيدي أصحابها، عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها. وهذا مر بنا في كتاب ماذا الزراعة المزارعة والمساقاة، والفقه قلت لكم مرتبط بعضه ببعض. قال وسائر ما افتتح عنوة، فهذا وقفه عمر رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة. ونعم ما فعله عمر، وما عرف أن أحدا من الصحابة خالفه، بل هناك من أشار إليه وأثر ذلك عن الصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، وكل من الاثنين شهد لهم الرسول بفقههما، فقال بالنسبة لعلي أقضاكم علي، وقال بالنسبة لمعاذ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. فما أعظم أن يقدم شيئا هو يدور في خلج وفكر عمر رضي الله تعالى عنه ويتردد في خاطره، فجاء رأي هذين الصحابيين موافقا لما عنده، فاطمأنت نفسه بعد أن عرض الآيات، ومنها قوله تعالى وما فعل الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وأيضا عرض الآية الأخرى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أولئك الذين جاءوا وسدوا الثغرات عن الإسلام، منعوا الأعداء لكي ينفذوا إلى الإسلام، وصاروا يدعون إلى سابقيهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يدخلهم جنات عدن. ألا يستحقون أن يحفظ لهم شيء يعيشون فيه بعد ذلك؟ هذا أيضا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قلت لكم أيها الإخوة هذا ما نحن ندرسه، هذه كلها صفحات مضيئة مشرقة ناصعة ينبغي أن نقف عندها ولو هنيهات قليلا من الوقت، فنتدبرها وندرك بعض أسرارها وحكمها، إلى جانب أيضا أحكامها، ومن ذلك نتبين ما في هذه الشريعة الإسلامية من أسرار وما فيها من حكم وأحكام، حتى نستفيد من ذلك فيما يعود علينا بالنسبة للجانب العلمي، وما يفيدنا أيضا في أخلاقنا وسلوكنا ومعاملاتنا. قال فهذا وقفه عمر رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة. وما عرف أن أحدا من الصحابة خالف، نعم وجد من خالف في الأول، يعني وجد أن من وقف وأصر وقال اقسم فقال لا أقسم، قالوا اقسم لقد قسم رسول الله، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيه إياهم، قالوا فما مر عام وفيهم أحد على الحياة، يعني انتهوا. ليس معنى ذلك أنهم ضلوا الطريق أيها الإخوة، لا، ولكن عمر كان له هدف سام، وهؤلاء عارضوا لأنهم يقولون نريد كما فعل رسول الله، فاختلف معهم، ولذلك عمر هو ولي الأمر، فسأل الله تعالى أن يخلصه منهم. نعم. قال ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه قسم أرضا عدوة غير خيبر وأيضا خيبر لم يقسمها كلها. نعم. قال وروى أبو عبيد رحمه الله بإسناده. هناك كتاب اسمه كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو من الكتب القيمة في المعاملات، ذكر فيه كثيرا مما يتعلق بالمعاملات في الجهاد وفي غيره، حتى في الثمار وفي التجارة وفي غير ذلك. والكتاب فيما مضى طبع طبعات قد تشق على طالب العلم الآن، أما طالب العلم فيما مضى لا يهمه، يضع السراج هذا الذي هو فتيلة، هذه قطعة مثلا من قماش وفيه ماذا كما يقولون الغاز، هذا يشعله وتجده بجواره ويقرأ، ولا يهمه ماذا ما فيه من آثار ودخان وغير ذلك ورائحة. لا، الآن الناس يبحثون عن السواء، هذا لا شك أيضا، إذا وجد كتاب مهيأ ومرتب وتشتاق إلى فهذا يعينه على القراءة. يعني قارنوا بين مثلا كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى زاد المعاد، الطبع القديمة تمل وأنت تقرأ، والآن انظر إلى مثلا طبعة النراوطي كيف أخرجها، منقحة مهذبة مخرجة الأحاديث، ما تريد أن تخرس من قراءتها، وهذه طباعة وهذه طباعة، إذن هذه لا شك لا أثر. قال بس لا ينبغي أن يكون الشكل هو المقصود، وإنما المراد هو المخبر. نعم. قال وروى أبو عبيد رحمه الله بإسناده عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قدم الجابية. الجابية في بلاد الشام قريبة من دمشق، يقولون قريبة من الجولان، الجولان تعرفون الآن. نعم. قال قدم الجابية فأراد قسمة الأرض بين المسلمين، يعني فكر في القسمة، ليس معنى هذا أنه قسم، لا، يعني فكر في ذلك. وعمر مع حصافته ودرايته وخبرته، وأن القرآن نزل كثيرا مؤيدا لرأيه، ما كان يغتر بنفسه ولا يقول أنا يكفيني نزل القرآن مؤيدا لرأيه، ما في داعي أن أستشير، لا، كان أكثر الصحابة استشارة رضي الله تعالى عنه، وكثيرا ما كان يستشير أكابر الصحابة كعلي ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وأمثالهم. نعم. فقال له معاذ رضي الله عنه وأرضاه والله إذا ليكونن ما تكره. ليكونن، هذه شوفوا جملة مؤكدة فيها اللام، والجملة الفعلية يكون ثم جاءت اللام نون التوكيد، عدة توكيدات، لماذا؟ يعني كأن معاذا ممسك الأمر بيده، وأنك إن فعلت ذلك سيحصل الندم، فكأنه بذلك يحذره من الوقوع في ذلك. نعم. قال والله إذا ليكونن ما تكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة الواحدة. يعني ينتهي يوم تموت هذه الأسرة الكثيرة ويبقى منها رجل واحد أو امرأة واحدة، ويكون هذا المال العظيم وتلك الإقطاعات والأراضي انفرد بها فرد، هذا مباح، لا يقول أحد بأنه محرم، لكن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا، وماذا نترك للآخرين الذين سيحملون راية الإسلام، الذين سيقفون مدافعين عنه، الذين سيضودون عنه، الذين سيرابطون، الذين أيضا سيقون بخدمة مجتمع المسلمين وينشرون الفضيلة إلى غير ذلك من الأمور، أين كيف يعطى الدعاء، كيف يعطى طلاب العلم، كيف يعطى الفقراء إلى آخره. فعمر رضي الله تعالى عنه، ولم يقدم عمر إلى ذلك بين عشية وضحاها، بل صار يعرض الآيات في الأنفال في الحشر ويقرأه إلى أن اطمأنت نفسه. متى ارتاحت نفسه؟ لما تلا قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ألا يستحق هؤلاء أن يكرمون؟ ألا يستحق أن ينزلوا المنزلة اللائقة بهم؟ أليس أقل تقدير لهم أن يترك لهم شيء من أمور الدنيا؟ الجواب نعم، هذا ما انتهى إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا، يسدون من الإسلام مسد، يسدون الثغرات، يملؤون الثغور، يكونون جسورا يدافعون عن الإسلام، يدافعون عن بيضة الإسلام، هؤلاء هم الذين سيأتون. فماذا أعددنا لهم؟ ماذا تركنا لهم؟ هم سيدافعون عن الإسلام، وفي دفاعهم دفاع عنا، ولا يكفيهم أن يدافعوا، بل سيدعون لنا ولمن قبلنا ولمن جاء بعدنا. أفلا يستحقون الجزاء؟ نعم. قال: وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. فانظر يا عمر، يقول معاذ، أمرا يسع الأولين ويفيض على الآخرين. فصار عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما. قال: ولما افتتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر، طلب منه الزبير رضي الله عنه. تعلمون عمرو بن العاص هو قائد مصر، يعني هو الذي قاد الجيش لفتح مصر وتوسع في ذلك، وفيه مسجد الآن لا يزال يحمل اسمه، يعني أظنه أقدم مسجد في مصر هو مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة، يعني لا يزال موجود، وأيضا وإن جدد بناؤه لكن فيه الأثار القديمة الموجودة. قال رحمه الله تعالى: ولما افتتح عمرو بن العاص مصر، طلب منه الزبير رضي الله عنه ما قسمتها. قال له الزبير وبصوت عال: اقسم يا عمرو. قال: لا اقسم. قال: كيف لا تقسم ورسول الله قد قسم خيبر؟ قال: لا اقسم. فلما اصر قال: بيني وبينك خليفة رسول الله. فكتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه: فانظر إلى الجواب الشافي الكافي البديع الذي كتبه عمر رضي الله تعالى عنه، الذي ينم عن بلاغته وعن فقه وعمق وغوص في المعاني أيضا. نعم. قال: فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر رضي الله عنه أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة. مر بنا أنه لا يجوز بيع حبل الحبلة، يعني ما في بطن هذه الشاة ولد وتشتري، هذا لا يجوز. لكن هو قصد عمر ليس قصده الشيء الممنوع، يقول: دعها حتى تلد وتلد التي تلد وتلد، ويستمر الأمر بأن يكون ذلك نفعا مستمرا يستفيد من المسلمون في كل زمان وفي كل مكان في كل دهر من الدهور. إذا ضرب وصف فذكر حبل الحبلة، ما قال اترك ذلك إلى قرن أو قرنين، قال: لا، أعطاه جوابا عاما دقيقا شافيا. نعم. قال: وروي عن بكير بن عامر قال: اشترى عتبة بن فرقد أرضا. أيضا انظروا مثالا آخر من بلاغة عمر ودقته، وكيف يستطيع أن يصل إلى المقصود من أهدى سبيل وأقرب طريق دون أن يعنف الشخص الذي يوجه الأمر إليه، مع حزم عمر وذرته دائما. عمر لا يمشي إلا والعصا في يده، ولكنه يضرب بها من الذين يخرجون عن الطريق السوي. نعم. قال اشترى عتبة بن فرقد أرضا من أرض الخراج. انظروا أرض الخراج مر بنا بأنها وقف، والوقف تحبس وصول، لا يباع لا يوهب لا يورث. إذا لا يباع لا يوهب لأحد، لا يرث أحد، بل يبقى حسب شروط الواقف. نعم يؤجر، نعم، لأن غلته تعود إلى الذين وقف عليهم. قال: فأتى عمر فأخبره، فقال عمر رضي الله عنه: ممن اشتريتها؟ قال: من أهلها. انظر إلى فهم الرجل وفهم عمر. قال له: من هم أهلها؟ نعم. قال رضي الله عنه: فهؤلاء أهلها للمسلمين. إذن ماذا رد عليه عمر؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: هؤلاء أهلها، يشير إلى المسلمين. قال له: ممن اشتريتها؟ قال: من أهلها. فرد عليه عمر قال: هؤلاء أهلها الموجودين عندي ومعي، هؤلاء المنتشرون في المجلس، هؤلاء أهلها، هل اشتريتها منهم؟ قال: لا. قال: ارجع فاطلب حقك. نعم. قال فهؤلاء أهلها للمسلمين، يشير يعني إلى أنه يقول هؤلاء الموجودون معكم أهلها، لأن هذا أصبح وقفا على المسلمين عموما وهؤلاء يمثلونهم. قال أبعتموه شيئا؟ سألهم هل بعتم شيء؟ قالوا لا. قال فاذهب فاطلب ما لك، ابحث عن الذين اشتريت منهم واطلب ما لك، لأنك اشتريت شيئا لا يحق لك أن تشتريه، ولا يجوز لمن باعك أن يبيعه لأنه لم يملك. أرض ضرب عليها الخراج يعني الأجرة، الخراج هو أجرة الأرض وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله، فعليك أن تذهب وتبذل ذوب قلبك لتحصل على دراهماتك التي بذلتها. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه قال لا تشتري من أرض السواد إلا من أهل الحيرة وبني قياء وأليس. مرة الثلاث لماذا؟ قال روى هذا لأن هذه غير موقوفة، لأن هذه الثلاث غير موقوفة. قال روى هذا كله أبو عبيد رحمه الله. لماذا ذكر، لماذا يركز المؤلف على العراق صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الأسئلة يعني يود الإنسان أن يقدمها لكن ما يستطيع أن يصل لأنها تتطلب إجابة عاجلة، لكن على كل حال لعلنا نمر على الأكثر إن لم نمر على الجميع. يقول الأخ هنا هل يجوز أن تؤكل والدك أو أحد أقربائك في عقد الزواج لك؟ الجواب نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام وكل، وكان الذي ماذا كان الذي ينوب عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو النجاشي كما هو معلوم ومر بنا في كتاب النكاح. وتعلمون قصة المغيرة بن شعبة أيضا عندما طلب ماذا من شخص آخر أن يزوجه هو أيضا والآخر كل منه ولي أمر. وعبد الرحمن بن عوف قال أتتركين الأمر إلي؟ قالت نعم هو ولي أمر، قال تزوجتك. فهذا كله جائز، الوكالة جائزة أيها الإخوة، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى أن نطيل البحث. ثم يقول زوجة خالك هل هي من المحارم؟ لا، زوجة خالك، زوجة عمك، زوجة أخوك، أقربهم أخوك وأيضا وعمك وخالك من قال، إلا إذا فيه شيء آخر رضاع أو غيره فهذه مسألة أخرى. وأما الأصل لا، والحم هو الموت. يقول الأخ ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ وذكر صنف من الناس، أي مصل أيها الإخوة، هو ذكر صنف من الناس المخالفين يعني الذين عرفوا بالبدع. يقول ما حكم أولا أنت لا تدري ما في قلب هذا الإنسان، لأن الذين يأتون من تلك البلاد نوعا، منهم من هو على مذهب أهل السنة والجماعة ومنهم من هو مخالف، ثم أنت لك الظاهر لا تقطع، لكن في المسجد النبوي وقبله في بيت الله فهذه استثناها العلماء وقالوا لكثرة الزحام نعم، أما المرور بين المصلي فلا ينبغي. أيضا على المصلي أيضا الحقيقة يضيق على الآخرين، تجد بعض الناس مجرد أن يسلم الإمام الثاني يقفز. وقلت لكم كثيرا أيها الإخوة الصلاة في البيت أفضل النافلة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني الرسول صور البيت ووصف البيت الذي لا يصلى فيه لا يقرأ فيه القرآن لا يذكر فيه هو مثل المقبرة، فيها أموات لا يدري بعضهم عن بعض لا يتكلم بعضهم، لكن البيت إذا أحيى بالصلاة بالسنن بقراءة القرآن بالذكر بالمواعظ فيصبح هذا البيت بيتا نيرا لا تدخله الشياطين. وقال أفضل صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبة مكانها المسجد. وخالف بعض الشافعية فقالوا المسجد أفضل، لكن الصحيح أن الصلاة في البيت أفضل حتى ولو كنت بمكة أو المدينة. يقول الأخ هنا هذا السؤال يقول هل يصح لشخص أن يصلي مع شريط يكون في المسجل بصوت أحد أئمة الحرمين أي النفل يزعم أنه يريد قيام الليل، يقول يريد قيام الليل أو غيره، ولكن لا يحفظ الكثير. أولا هذا لا يجوز أيها الإخوة. الرسول ماذا يقول؟ إنما جعل الإمام ليتم به، وهذا الإمام الذي تأتم به تكون تراه، وإن لم تكن تراه ترى الصفوف التي وراءه. فنحن الآن هنا لا نرى الإمام، لكننا نرى الصفوف التي أمامنا ممتدة، لو تقدمت ستصل إلى الإمام، فأنت ترى الصفوف المتصلة كالبنيان الواحد. هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي. بعض الناس يأتي ويفتح المسجل ويجلس يستمع إليه. جعل الإمام ليتم به. الإمام ما معنى يتم به؟ أن يكون أمامك. ولذلك العلماء اتفقوا ما عدا المالكية على أنه لا يجوز أن تصلي أمام الإمام. مثلا هذه التوسع التي في جهة القبلة تضعون، وضعوا علامات، ما يجوز أن تتقدم على الإمام، لأنه كيف تقتدي بالإمام وتسبقه؟ كأنك جعلته هو الذي يقتدي بك، فلا تصح. المالكية قالوا في حالة الضرورة مثل الحج، ولكن الصحيح أنك تذهب من هناك ومهما امتدت بك السبل وزادت المسافات وصليت في الأسواق ما دامت الصفوف متصلة فافعل ذلك. يقول الأخ: ما حكم المسبحة؟ هل هي جائزة؟ أولا أيها الإخوة، الرسول كان يسبح بميامنه، بمعنى بيمينه، يعني تسبح، وإن خشيت فلا مانع أن تضيف اليد الشمال. إذن سبح بميامنك واقتدي برسول الله. ليست كبيرة التسبيح، لكن العلماء قالوا لا أصل لها، لا دليل عليها أن تأتي بهذه وتعتقد أنك، لأنه نهي عن ماذا؟ عن التسبيح بالحصى. إذن من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذن عليك أن تسبح بميامنك، والمسألة فيها كلام كثير للعلماء. هذا سؤال مهم، يقول: ما حكم الشهادة في أرض أحياها، يعني شخص حديثا على أنها ميتة أو ميتة، يقال ميتة وميتة، لكن الشهادة لا بد أن تكون قبل عام 87,300 هجرية، فهل يجوز أن يشهد؟ أعظم من ذلك مما نسمع أن بعض الناس يرشي هؤلاء، يقول: إن شهدت معي سأعطيك مبلغ كذا، وربما يأتي بزوجته المسكينة ويقول: أن أشتري لك شيء. هذا كله حقائق، ما أحكي لكم حقائق، إن شهدت أنا سأعطيك كذا، وأنت يا فلان إن شهدت لأخي أو قريب يعطيك. هذه كلها شهادة باطلة أيها الإخوة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. الشهادة ليست بأمر سهل، أنت لا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله تعالى يقول: ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فلا تشهد إلا بما تعلم. أيضا ولي الأمر وضع حدا ومقياسا، وضع حدا ليحفظ هذه الأراضي. نحن قبل قليل ماذا قلنا؟ تذكروا قول عمر. الآن بعض الناس يقول: لماذا الدولة مثلا تطوق بعض الأراضي وهي توزع، لماذا ما تترك الناس؟ لو أنها تركت الناس لما بقي شيء. هذا عمر رأيتم بعد أن درس وانتهى إلى ماذا؟ فكر بمن يأتي. لو أن كل إنسان أخذ هذا الإنسان الذي ليس له يدا يصل، أو ضعيف، أو إنسان مثلا يستحي، يذهب حقه. إذن هذا أمر لا يجوز. فما دامت الدولة وضعت حد، وولي الأمر أيها الإخوة مر بنا كثير أنه يجتهد في الأمور نسميها مصالح مرسلة له، أن يجتهد في الأمور التي تتعلق بالمصلحة العامة، فيوضع قيدا فالتزم به. هذا أمر لا يجوز ولا أتردد في ذلك. يقول الأخ: هل لك أن تشرح لنا قصة المسلمين مع القبط المشركين وكيف غنموا؟ هذا أنتم تعلمون، مثل هذا المكان ما يعطي فرصة للشرح، ولكن هؤلاء يعني المسلمون بعد أن انتصروا وقفلوا راجعين بإذن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى جميعا، رجعوا يريدون أن يعودوا إلى ديارهم، انكسرت بعض السفن، بمعنى أصيبت فتعطلت بعض السفن، قطعت ومشأت، فاستغل العدو تلك الفرصة من المحاربين فانطلقوا فاستولوا على بعض السفن وأخذوا ما فيها من القبط الذين كانوا يخدمون المسلمين، بعضهم ذهب لشغله وبعضهم سكران لا يدري. فهؤلاء الذين في السفينة وجدوها فرصة فنصبوا الشرع القلع كما قال المؤلف واتجهوها حسب الرياح فاتجهت بهم وأوصلتهم. وهذه السفن مليئة بالسلاح والمتاع المتنوع من الثياب والقدور والأواني والصحون والحلي وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. فلما جاءوا قال عمر رضي الله تعالى يعطون إياه ويأخذ منهم الخبز. إذن بين لهم هذه زبدة القصة. يقول الأخ هنا منا أنه سيكون بعد هذا الكلام أو يتمنى يعني منا من يتمنى أو كذا أن يكون بعد هذا الكتاب وشرح قواعد ابن رجب. أولا أيها الإخوة ينبغي أن ندرك قواعد ابن رجب لا يدركها كل واحد. لا تظنوا أنتم الآن البعض يشكل عليه ماذا الكافي وقواعد ابن رجب قواعد فيها إشارات ورموز. نعم صحيح المؤلف رحمه الله أكثر الأمثلة لكن يحتاج إلى أن نقف وقفات طويلة وبعضنا صدره لا يسمح يريد أن نمشي أن نقطع هذا الكتاب. لابد هذا كتاب مجلد لنهي بسنة بينما لو أردنا أن ندرسه حقيقة يحتاج إلى أقل شيء 4 سنوات حتى نفهمه أو على الأقل نقرب من فهمه. لأن قضية القواعد ليست أمرا سهلا. قضايا قواعد دقيقة مركزة تحتاج أن تحلل عباراتها وتبينها ثم لا بد أن تمر على الفقه كله. لأن القواعد يذكر قاعدة يمثل لك في الطهارة يمثل لك في البيع في القسامة في الجهاد في الحدود في ماذا مثلا في المعاملات إلى غير ذلك في القضاء ينقل كون وهنا لا بد أن تكون على معرفة. هذه تحتاج أيها الإخوة. ولذلك اشترطوا في دراسة الفروع أو دراسة القواعد أن تكون ملما ولو نسبيا بالقواعد أن تكون على معرفة بالفروع. ولذلك ما ألفت إلا بعد الفروع. الفروع ألفت قبل القواعد والقواعد جاءت متأخرة لما نضج الفقه وألفت المؤلفات وأصبح واضحا وظهر. وضعوا القواعد ليطبق الفروع على الأصول. وهذا نتركه إن أحيانا الله سبحانه وتعالى إذا أكملنا هذا الكتاب ننظر ما فيه. ربما نترك مثلا محاضرتين للقواعد ومحاضرتين لكتاب آخر حتى نجمع رغبة الكل. يقول الأخ هل صلاة الجماعة واجبة لمن كان مسافرا؟ لا، إلا الزهر يوجب الجمعة فقط، أما الصلاة لا تجب على المسافر لأن المسافر خففت عنه. لكن إذا كنت مسافرا ومررت بمسجد وفيه جماعة فمن اللائق أن تدخل وتصلي حتى تدرك فضيلة الجماعة، لكنها ليست واجبة على المسافر لأن هؤلاء ممن خفف عنهم. أولا هناك الشريعة العلماء ذكروا أسباب التخفيف 7 وذكروا منها السفر والمرض وذكروا منها الإكراه والنسيان والنقص وغير ذلك من الأمور التي هي ذكرتها كثيرا ولا يسمح الوقت نعود إليها. يقول أنا أحبك في الله لا بد أن أذكر كلامه أحبك الله الذي أحببت من أجله أنا دلال عقار رجل قال لي بيع الأراضي 100 ريال ويعتقد ما شرط علي صاحب الأرض بعد 100 إلى ما أدري والله سؤال ويمكن تقرأوا لأن هذا مهم حتى نجيب الأخ هذا عنده ورع جزاه الله فوق 100,000 والله هذا فيه جهالة يعني لا ينبغي هذا فيه جهالة. وأنت سؤالك يدل على أنك تحضر الدروس وتريد الخير وتريد الورع فأنت لما تقول ما فوق 100 لا يدرى قد يكون ريال ولا يرضيك وقد يكون أكثر من 100 أخرى وأكثر. فعليك أن تحدد ماذا عليك أن تذكر ما هو القدر الذي تتفقان عليه قل الربع النصف الآخرة. يقول الأخ لو أن شخصا ساعده أناس في جمع المهر ثم كتب الله وليا أن ولي المرأة يعني زوجه باختصار بدون مقابل فما الحكم؟ والله هذا يرجع إذا كان أولئك أعطوك وقيدوا شريطة أن تدفعه مهرا وإلا ترده. أما إذا أعطوك إياه إعانة فليست القضية أيها الإخوة مرتبطة بمجرد أنه لا يأخذ منك عقد. الآن ترون العقد هذا الذي يأخذ منك سهل، هناك بيت تستأجره وتؤثثه وسيارة وبيت الزواج وما يتطلب والولائم والأمور الكثيرة، هذه كم ستحتاج إليها؟ هذا لا يعادل نصف ربما ولا ثلث ذلك الشيء، إذن هذا لا يؤثر. الآخر لا، سأل سؤال آخر يقول لو أنك أعطيت لتتزوج ورحت واشتريت سيارة وأصدر.